بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر كصرف وسلم وضمان وكفالة، ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط وثبت له الخيار وحده لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز، وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح، ويسقط بأوله أي أول الغد أو الليل لأن إلى لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها، ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه كالطلاق ومع سخطه كالطلاق. والملك في المبيع مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، لقوله عليه السلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع، فشمل بيع الخيار وله أي للمشتري نماؤه أي نماء المبيع المنفصل كالثمرة، وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي. وأما النماء المتصل كالسمن فإنه كالسمن نعم كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله، ويحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي الإجارة في الذمة كخياطة ثوب أو في إجارة على مدة لا تلي العقد كسنة ثلاث في سنة اثنتين إذا شرطه مدة تنقضي قبل دخول سنة ثلاث، فإن وليت المدة العقد كشهر من الآن لم يصح شرط الخيار، لئلا يؤدي إلى فوات بعض المنافع المعقود عليها أو استيفائها في مدة الخيار، وكلاهما غير جائز. وهذه المسألة واضحة؟ نعم، واضح الفرق بين الإجارة في الذمة والإجارة في مدة؟ نعم، لأن الإجارة في الذمة لا تؤثر عليها المدة، لا تؤثر عليها المدة، لكن لو قال: أعطيتك هذا الثوب تخيطه لي خلال خمسة أيام، ولي الشرط يومين، هل ممكن؟ ممكن، يعني ممكن خيطه بيوم واحد، لكن الأجرة استيفاء للمنفعة، فإذا دخل الشرط في شيء من الأيام التي يملك المنفعة صار هناك إما استيفاء للمنفعة بغير حقها، وإما أخذ لمال البائع إلى آخره، وهذا فلا. فيكون الاشتراط متى؟ يكون الاشتراط قبل المدة، قبل المدة. واضح أو مو واضح؟ طيب. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر، يعني لا يثبت خيار الشرط في غير ما ذكر، وهو البيع وما في معناه، وهو البيع وما في معناه، هذا هو الذي يثبت فيه الشرط، هو الذي يثبت فيه الشرط. أما ما عدا البيع وما في معناه فلا يثبت فيه خيار الشرط. قال: كصرف، ما يصح تصرف دنانير دولارات أو ريالات وتقول لي الخيار أسبوع عشرة أيام، هذا ما يصح، هذا ما يصح. وسلم أيضا، قل مصنف السلم ما يصح، السلم وتقديم الثمن وتأخير المثمن. وضمان، شخص يضمن ما على زيد يقول لي الخيار، هذا أيضا ما يصح. والكفالة، هذا ما يصح، لأنها عقود، لأنها عقود منها ما هو لازم بمجرد العقد، ومنها ما هو جائز، إما أن يكون جائز من الطرفين، وإما أن يكون لازم من طرف جائز من طرف آخر. قال: ويصح شرطه للمتعاقدين ولو وكيلين. شرطه، الضمير يعود على الخيار، يعني يصح أن يشترط الخيار، يصح اشتراط الخيار سواء من المتعاقدين أو من الوكيلين، وكيلهما أو وكيل أحدهم. فالبائع له أن يشترط والمشتري له أن يشترط. وإذا وكل، إذا البائع وكل شخص يبيع له والمشتري وكل من يبيع له، جاز للوكيل أن يشترط مثل ما جاز للأصيل. واضح ولا لا؟ لأن البدل له حكم المبدل، فالوكيل كالأصيل، الوكيل كالأصيل فيما ذكر. ويصح شرط للمتعاقدين ولو وكيلين. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، يعني صح الشرط. لو قال المشتري لي الخيار شهر والبائع ما قال لي الخيار، الشرط لمن الآن؟ للمشتري. فالعقد في حق البائع لازم ولا ما هو بلازم؟ لازم، لما يملك الفسخ لأنه لم يشترط، والمشتري له ذلك. فمن اشترط فله الشرط والآخر ليس له شرط حتى يشترطه. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح الشرط، وثبت له الخيار وحده، ثبت له الخيار وحده، إن كان البائع في الخيار للبائع، إن كان المشتري في الخيار للمشتري، لأن الحق لهما، الحق لهما. فالبائع قال أنا ما أريد الشرط، أنا خلاص أريد أن أسقط حقي. قال المشتري أنا لا أريد أن أسقط حقي، أنا أريد أن أشترط، ما المانع؟ ليس هناك مانع، لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز. يعني كيفما تراضيا بالشرط الذي هو خيار الشرط، كيفما تراضيا به فإنه يجوز. وإن شرطاه إلى الغد أو الليل صح بأولهما، صح ويسقط بأولهما، بأوله. اشترط الخيار البائع أو المشتري أو كلاهما، لما اشتروا قال بشرط، بشرط إلى غد، إلى بكرة يعني، واضح ولا لا؟ فهنا له الخيار حتى تنتهي المدة. متى تنتهي؟ أول الغد، أول الغد. طيب قال لي أشترط اليوم، أشترط اليوم، لا الليل. طيب أشترط إلى الليل، أشترط إلى الليل، متى ينتهي الوقت؟ أول الليل. طيب إذا أراد أن يفسخ بعد دخول الليل بساعة يملك؟ لا، انتهت مدة الخيار الشرط، انتهت المدة. واضح ولا لا؟ والمصنف هنا يقول إن شرطه إلى الغد أو الليل صح، ويسقط بأوله، يعني بأول الغد أو بأول الليل، لأن إلى لانتهاء الغاية، إلى لانتهاء الغاية. وإلى يقولون إلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها، لا يدخل ما بعدها فيما قبلها. قال الله جل وعلا وأتم الصيام إلى الليل، وأتم الصيام إلى الليل، هل الليل داخل؟ لا، فما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، فيتدل على انتهاء الغاية. إذن الصيام مغيى إلى بداية الليل، إذا بدأ الليل انتهى الصيام. واضح ولا لا؟ طيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. طيب المرفق هنا بناء على هذه القاعدة غير داخل، يعني يغسل الذراع وإذا وصل إلى المرفق يكف، يكفي، ما يحتاج أن يغسل المرفق. لكن هل وضوءه صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن عندنا أدلة دلت على الخروج عن هذه القاعدة. أبو هريرة لما توضأ غسل الذراع حتى شرع في العضد، حتى شرع في العضد، وغسل الرجل حتى شرع في الساق، وقال هكذا رأيت الله سلم يتوضأ. طيب ماذا نصنع بإله؟ قالوا إما أن تكون بمعنى مع، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق، مع المرافق، وإلى تأتي بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وإما أن تكون إلى بمعنى إلى، ليست بمعنى مع، لكن السنة دلت على أن الغاية داخلة. واضح ولا مو واضح؟ وإلا ما هو الأصل في إلى؟ أن الغاية غير داخلة. تقول شخص إذا وصلت إلى الرياض كلمني، متى يكلمك؟ أول ما يصل، أول ما يصل، أول الرياض، ما يحتاج يصل إلى داخل المدينة. قال والله لا أكلم زيد إلى الرياض حتى أصل إلى الرياض، لا أكلم زيد حتى أصل إلى الرياض، وصل أول مباني الرياض، يكلم ولا ما يكلم؟ يكلم. وإذا كلم يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث، لأن ما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها. واضح ولا لا؟ هنا قال أنا أشترط إلى الليل، إلى الليل، يعني معناه أنه اشترط في النهار، فإذا حصل أول الليل انتهت مدة الخيار ولزم أجيبه ولزم البيع، ولزم البيع. ويسقط بأوله أي أول الغد أو الليل، لأن إلى الانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها، وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها. إذا قال لي اشترى في الصباح، اشترى في الصباح وقال لي الخيار إلى صلاة الظهر، لي الخيار إلى صلاة الظهر، والصلاة هنا أخروها في شدة الحر، ما صلوا إلا الساعة 3 والعصر يؤذن 3:30، متى ينتهي خياره؟ ها، بالزوال، ينتهي بالزوال، لأن أول وقت الظهر ما هو؟ زوال الشمس. قال وإلى صلاة يسقط بدخول وقتها، ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه. يجوز لمن له الخيار الفسخ ولو كان الطرف الآخر غائب. لماذا؟ لأنه لا يشترط حضوره إلا من يؤثر في العقد، الذي يؤثر في العقد هو الذي يشترط حضوره، أما الذي وجوده كعدم في الفسخ لا يشترط حضوره ولا يشترط رضاه. أنتم معي؟ فلو تبايع وقالوا لنا الخيار 10 أيام، قال البائع لي الخيار 10 أيام، وقال المشتري لي الخيار 10 أيام، بعد 5 أيام أراد البائع أن يفسخ، قال المشتري لا يا أخي ما تفسخ، مو على كيفك، ها يملك؟ ما دام ما يملك إذا ما يشترط رضاه ولا يشترط وجوده. ومثله البائع لو أراد أن يفسخ ورفض المشتري. ولهذا يقول ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه، لمن له الخيار، لأن الذي ليس له الخيار ها لا يفسخ. فلو كان الشرط للمشتري، البائع ما اشترط، الخيار لمن هنا؟ للمشتري. أراد المشتري أن يفسخ قبل انتهاء المدة، ها والبائع غير موجود أو غير راضي، هل يشترط؟ لا يشترط، سلم المبيع. لكن انتبهوا، يجب عليه ها أن يحافظ على المبيع حتى يسلمه لمالكه. الآن إذا المشتري فسخ، البائع مسافر غير موجود، ماذا تكون هذه السلعة عنده؟ تكون أمانة، تكون أمانة، يحفظها حتى يأتي صاحبها. قال ويجوز لمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة صاحبه الآخر ومع سخطه، لو رفض وسخط عليه قال أنا ما أريد الفسخ، البيع تم وانتهى يا أخي، والسلعة المباعة ها لا ترد ولا تستبدل، قال يا أخي المسلمون على شروط، وأنا اشترطت الخيار، إذن ما يملك حتى لو كان رافض وساخط فإنه لا يشترط رضا. قال كالطلاق، الطلاق لا يشترط فيه رضا الزوجة ولا موافقته، شخص يطلق ولو كانت الزوجة ساخطة لا تريد الطلاق ولو كانت غائبة، ويراجع أيضا، يراجع ولو كانت الزوجة ساخطة وغاضبة وغائبة، لكن الرجعة لها شو، من العلماء من اشترط الوطء، منهم من لا يشترط الوطء، يكفي القول وما دل عليه. لكن على كل حال هذه لا يشترط الرضا حتى من الولي، هذه مسألة لعلنا للفائدة، يعني بعض الناس الآن إذا طلق زوجته طلقة واحدة أراد أن يراجعها، رفض أبوها قال لا ما هو على كيف ما تراجع، ورفضته، هل يملكون؟ ما يملكون، الرجعة ملك للزوج، لا تملك الزوج الرضا بها ولا يملك الولي، ولا يملك الولي. قال كالطلاق، والملك في المبيع مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. الملك، الآن اشترى هذا الجهاز، اشترى الجوال، قال لي الخيار أسبوع، يقول المشتري أو البائع أو كلاهم، لأن الخيار أسبوع، الجوال هذا يبقى عندهم، ما يجوز أن يبيعه أو يؤجره إلى آخره، يبقى عنده، لكنه في هذه المدة ملك من؟ ملك المشتري، لو تلف أو حصل على شيء أنت ما في خيار البائع ولا خيار المشتري، وهو من ضمانه، وهو من ضمانه. والملك في المبيع مدة الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط للمشتري. طيب خيار المجلس، اشترى الجوال وأخذه بيده، قال بعتك وأخذ الجوال وقبضه بيده ولا زال في المجلس، هل له أن يفسخ؟ ها نعم له أن يفسخ، البائع والمشتري. لكن وهو ممسك بالجوال وهو جالس احترقت الشريحة، احترقت، احترق الجوال، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل. قال المشتري أعطني المبلغ أو الثمن أو القيمة الذي أعطيتك، ها يعطيه ولا لا؟ لا. لماذا؟ لأنه ملكه، لأنه ملكه. واضح ولا ما واضح؟ طيب نعم. الملك، الملك مدة الخيارين للمشتري. إذا اشترى سلعة وحصل الإيجاب والقبول، قال بعتك، قال اشتريت، ثم قبضها حتى لو لم يقبضها أصلا، حتى لو كانت في الذمة لكن لعل نمثل بالقبض، ثم قبضها وهو في المجلس، الجوال الملك من الآن؟ ملك المشتري، ملك المشتري. هل هو يبيعه؟ الخيار 10 أيام، تبيه أقصد هم الآن في المجلس، هم الآن في المجلس، هل هو يبيعه؟ لا. إن قلنا نعم أخطأنا، وإن قلنا لا أخطأنا. المشتري إذا أراد أن يبيعه نعم له ذلك، لكن هذا دلالة على إسقاط خياره، لا دلالة على نقل الملك. هو نعم له، له ذلك، لكن نقول أنت الآن ما تملك تبيعه، بيعك له أسقط خيارك، خلاص ما لك خيار، بقي خيار صاحبه. إن أسقط خياره بيعه، إن لم يسقطه ليس لك أن تبيعه إلا إذا انتهى خيار المجلس، يعني إذا تفرق. ومثله أيضا الشرط، اشترى جوال وقال لي الخيار 10 أيام، وأخذ الجوال معه في السيارة، الجوال مدة 10 أيام ملك من؟ ملك المشتري. لكن هل له أن يستعمله؟ لا، ليس له أن يستعمله إلا من باب التجربة، شوفوا شغال ولا لا، لكن اتصل ويرسل استعمله مدة الخيار لا، ليس له ذلك. فإن استعمله ها فهو دل على إسقاط خياره هو، لأن الاستعمال دل على إسقاط خياره، يبقى خيار صاحبه. واضح ولا لا؟ ظاهر. طيب، والملك في المبيع مدة الخيارين أي خيار الشرط وخيار المجلس للمشتري. نعم. ستأتي المنفعة للمشتري. إيه نحن على المشتري، سيأتي، ستأتي الآن. قال سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، جعل خيار الشرط البائع والمشتري لم يشترط، أو المشتري اشترط والبائع لم يشترط، كله واحد. المهم أنه في مدة الخيار هو ملك المشتري، سواء كل منهم اشترط أو اشترط أحدهم، لقوله عليه السلام من باع عبدا وله مال. على كل حال الروض يقول عليه السلام، والأصل نقول عليه الصلاة والسلام، لكن نحن نريد أن نقرأ الكتاب كما كتب فقط، وإلا المفروض أن نقول عليه الصلاة والسلام، ما نقول عليه السلام. لقوله عليه السلام من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، رواه مسلم. هذا الحديث دل عن على أن الملك ينتقل مباشرة. إذن الآن ملك المشتري أو ليس ملك المشتري؟ المشتري. ما الدليل؟ لأنه قال من اشترى عبدا، من باع عبدا وله مال، ها أولا قوله وله مال، اللام هنا ما نوعها؟ هل هي للملك أو للاختصاص؟ هل العبد يملك؟ ها ما يملك العبد، ماله لمن؟ لسيده. ولهذا إذا باع العبد ومعه فلوس في جيبه، الفلوس لمن؟ للسيد. السيد يملك فلوس، يملك شماغ، يملك ثوب، يملك ما مع العبد، لكن هناك أشياء ضرورية، اللباس اللي لستر العورة إلى آخر، هذا من باب الضرورات ما يؤخذ منه، وإلا الأصل أن ما مع العبد لمن؟ لسيده. فإذا باع العبد، إذا باع العبد المال لمن؟ لسيده. النبي صلى الله عليه وسلم كونه يقول فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع، يعني يشترطه المشتري، دل على أن العبد الآن ملك من؟ سيد. لا، ملك المشتري، لأن قال فماله للبائع، لمن باعه، إذن معناها العبد لمن؟ للمشتري. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد بمجرد العقد انتقل الملك لمن؟ للمشتري. هل واضح ولا لا؟ قال من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا يشترطه المبتاع، رواه مسلم. فجعل المال للمبتاع باشتراطه، اشتراطه. طيب لقائل أن يقول إذا اشتري العبد 10,000 ريال صح، وفي جيبه 1,000 ريال، واشترط المشتري أن مال العبد معه كما في هذا الحديث، يكون لمن؟ للمشتري، صح؟ طيب الآن اشترى 1000 ب10,000 ريال ومعها عبد، صح؟ هذا كما سيأتينا مد عجوة ودرهم فيها بالربا. طيب هل هذا يصح؟ يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه. لكن هل يدخل في الربا؟ لا. لماذا؟ لأن الشراء لمن؟ للعبد، وهذا تابع له لا قيمة له، هذا تابع للعبد. ونظيره الآن في أشياء تباع في السوق، تشتري مثلا حلاوة أو علب كراتين صغيرة، بعضها تجد فيه ريال ولا لا؟ بعض تجده فاضي، صح ولا لا؟ أن تشتري الريال الذي داخل ولا تشتري هذه العلبة؟ تشتري هذه العلبة، لو كنت تشتري الريال لك الربا، واضح ولا لا؟ على كل حال، مع أن هذه المعاملات بعض الناس يشتري ها لأجل ما فيها، فيؤدي ذلك إلى ها إلى المقامرة والغرر والخسارة، قد يربح وقد يخسر. لكن على كل حال هذا يعني حتى لا يرد عندنا هذا الإشكال، أنه إذا اشترى العبد بدنانير وفي جيبه دينار، هنا قد اشترى الدنانير اللي مع العبد واشترى العبد، صح؟ لكن نقول الشراء وقع على من؟ وقع على العبد. طيب قال: فجعل المال للمبتاع باشتراطه، باشتراط وهو عام في كل بيع، في كل بيع، فشمل بيع الخيار، شمل بيع الخيار، لأن حتى إذا اشترى واشترط الخيار فقد انتقل الملك، صح ولا لا؟ طيب إذا انتقل الملك، الغنم والغرم على من؟ المشتري. على المالك، والمالك من هو؟ المشتري. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب يأخذ المال الوقت على وقت الخيار؟ إيه؟ لا ما هو له أن يأخذ المال، لا، العبد وما معه له مدة الخيار، إذا رده يرده وما معه يرد المال. إيه نعم نعم، لأن المال ليس لما أنما سيأتينا كسب ونحوه. طيب قال: وهو عام في كل بيع فشمل بيع الخيار، وله أي للمشتري نماءه، أي نماء المبيع المنفصل كالثمرة وكسبه. عندنا نماء منفصل ونماء متصل، عندنا نماء منفصل. النماء المنفصل هو الذي يمكن أن ينفك عن الأصل، النماء المنفصل هو الذي يمكن أن ينفك عن الأصل. ايش معنى ينفك؟ ينفصل. شاة ولدت، الولد نماء لها لكنه منفصل، واضح؟ حلبها، الحليب اللبن لمن؟ للشاة، لكنه متصل ومنفصل، وين متصل؟ أصبح اللبن في طاسة مستقلة الثلاجة، ها متصل ومنفصل، هي حلب منها الآن. الآن اللبن هذا، الحليب، الفقه يسمونه اللبن، على كل حال اللبن هذا منفصل بعد ما حلب ولا متصل؟ منفصل. إذن يمكن اشترى نخلة، نخلة فأثمرت، الثمرة المنفصل ولا متصل؟ منفصل، يأخذه، ممكن، ممكن أن يفصل عن الأصل، هذا يسمى النماء المنفصل. النماء المتصل هو الذي لا يمكن أن ينفك عن المتصل، عن الأصل. النماء المتصل هو الذي لا يمكن أن ينفك عن الأصل، واضح ولا لا؟ اشترى شاه ثم سمنت هذه الشاه، هذا نماء ولا ما هو بنماء؟ نماء، زاد اللحم والشحم، لكن هل ممكن أن يفصل؟ لا. اشترى عبدا أمي، اشترى عبدا أمي لا يقرأ ولا يكتب، فتعلم الكتابة، تعلم الكتابة، نما ولا ما نما؟ نما، لكن متصل ومنفصل؟ متصل. إذن النماء المتصل الذي لا يمكن أن نفصله، أن نفصله عن أصله، لا يمكن، هذا يسمى نماء متصل. طيب الآن المبيع في مدة الخيارين لمن؟ للمشتري. نماؤه لمن؟ ها المذهب يفصلون، يقول النماء المنفصل للمشتري، النماء المنفصل للمشتري. لماذا؟ قالوا لأنه نماء حصل في ملكه، لأنه نما حصل في ملكه في ملكه. الآن إذا اشترى شاه قال لي الخيار مدة شهر، اشترى شاة وقال لي الخيار مدة شهر، الناس الآن ماذا يقولون؟ الشاه لمن؟ ها اشتراها زيد، قالوا لزيد صح؟ ولدت ماذا يقولون؟ ولدت شاة زيد أو شاة البائع؟ شاة زيد. إذن هذا النماء حصل في ملكه، حصل أثناء ملكه هذا الشيء، وما حصل أثناء ملكه فهو له، فهو له. واضح لما واضح؟ طيب، أما النماء المتصل فيقولون للبائع، النماء المتصل يقولون للبائع. لكن أنا ودي أن تفهموا متى يكون هذا. هذا يكون يعني لو حصل فسخ، هذا معنى كلامه، لو حصل فسخ العقد، يعني مثلا قال لي الخيار مدة شهر، بعد شهر قال المشتري أنا ما أريد هذه السلعة، ما أريد هذه الشاه، وقد ولدت، ولدها لمن؟ للمشتري، والبائع يأخذ الشاه. هذا معنى كلامه. طيب النماء المتصل اشترى شاة تساوي 500 ريال حزيلة، وقال لي الخيار مدة شهرين، فسمنت هذه الشاه وأصبحت تساوي 1000، صح ولا لا؟ ثم قال من له الشرط؟ أنا أريد أن أرد البيع، أرد المبيع. الآن النماء السمن حصل في ملك البائع أو ملك المشتري؟ ملك المشتري. والأصل أن النماء يكون لمن؟ ها؟ للمشتري. وهنا قالوا للبائع. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نفصل النماء عن الأصل، لا يمكن. ثم معي، هل ممكن نقول تأتي بسكين يا أخي بارك الله فيك، ها خذ السمن الزائد والشاح مقطعه وخذه ورد الشاح، هل ممكن؟ إذن هذا متعذر، فكأنه للضرورة. إذن يقول النماء المتصل للبائع والنماء المنفصل للمشتري. واضح لما هو واضح؟ طيب، القول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، أن النماء كله للمشتري، المتصل والمنفصل، النماء كله للمشتري. نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن النماء المتصل والمنفصل كله للمشتري، أما المنفصل فأمره ظاهر يأخذ المشتري، والمتصل لا يمكن يأخذ المشتري لكن يأخذ عوضه، يأخذ عوضه. نقول الآن مثل هذه الشاه بعد شهرين قال أنا خلاص ما أريدها، أقصد قبل نهاية الشهرين، قبل انتهاء مدة الشرط قال أنا لا أريد الشاه، وإذا الشاه قد سمنت، النماء لمن الآن؟ للمشتري. لكن ما نستطيع أن نفصله عن الأصل، نضطر إلى تقويمه، فنثمن الشاه قبل هذا النماء ونثمنها بعد هذا النماء، والفرق يدفعه البائع للمشتري ويأخذ الشاه، يدفعه البائع للمشتري ويأخذ الشاه. واضح لما هو واضح؟ طيب طيب طيب، قال أنا ما أدفعه، أنا لا أريد أن أدفعه، يقول البائع يبي الشاه ولا لا يهمني، ماذا نقول؟ نقول الأمر ليس باختيارك، الأمر ليس باختيارك، يجب أن تدفع قيمة النماء، المسلمون على شروطهم، وأنت رضيت باشتراط الخيار، ما دام رضيت خلاص أنت الذي أسقطت لزوم البيع، صح ولا لا؟ فنلزمه بأن يدفع الزيادة، يدفع الزيادة للمشتري ونردها له، ونرد له. واضح ولا مو واضح؟ نعم. احنا اثناء الدرس ما في اسئله، لكن انت ما تعرف النظام لا باس، الا اذا كان في اشكال، الا اذا كان فيه اشكال، يعني مساله مين مفهومه هذا، نعم لابد ان نقف عنده ونعيده. طيب، يقول رحمه الله تعالى وله اي للمشتري نماؤه اي نماء المبيع المنفصل كالثمره، مثل لك بالثمره لان الثمره منفصله، ومثلها اللبن من الدابة إذا ولدت الدابة إلى آخر، هذا كله نماء منفصل كالثمرة، وكسبه يعني كسب العبد، هذا نماء منفصل. لكن لو أن العبد تعلم القراءة أو حفظ القرآن أو تعلم شيء من الأوصاف المعنوية القائمة بالبدن، هذا متصل ولا منفصل؟ هذا نماء له متصل. أما الكسب لا، نماء منفصل. باعه العبد والعبد يشتغل، باعه العبد والعبد يشتغل، مدة الخيار العبد شغال يكسب، صح ولا لا؟ كسبه لمن؟ للمشتري، يأخذه منه ويرد العبد له. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. لو أن العبد جنى جناية مدة الخيار ويكسب، جنى جناية على من؟ على المشتري. إذن ما دام أن الضمان على المشتري فليكن الخراج له، يكون الخراج له. قال وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، لأن نماء ملك ملك المشتري الداخل في ضمانه، الداخل في ضمانه. لأن العبد لو جنى فإنه سيأخذ كسبه ويدفع عليه زيادة، ها، ويدفع قيمة جناية العبد. ولو مات العبد من ضمان من؟ المشتري. إذن في ملكه. قال ولو فسخاه بعد، ولو فسخاه بعد يعني بعد الوقت، يعني بعد النماء، بعد الكسب وبعد النماء. ولو فسخاه بعد لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه، الداخل في ضمانه. لكن انتبهوا، عندنا مسألة أخرى. هل للمشتري مدة الخيار أن يتصرف، يعني يؤجر هذه السلعة يتصرف بها؟ لا. يعني لو أنه الآن اشترى سيارة أو اشترى بيت وقال لي الخيار مدة شهر، هل له أن يؤجره؟ لا، لأن هذا بيع منافع، إلى الآن ما ملك أن يتصرف فيه، ملكه مدة الخيار، وبعد الخيار يلزم العقد، يلزم. هنا ليس له أن يؤجره. ولو اشترى السيارة مثل ما ينقل الماء وايت وغيره، هل له أن يؤجره؟ لا. لكن لو أجره، من العلماء من يقول نعم يؤجر ولا تعطل، يؤجر البيت مدة الخيار، يؤجر سيارات الماء إلى آخره، تؤجر مدة الخيار. لكن إن فسخ، ها، فهنا لمن؟ للبائع، لأنه ملكه. وإن أتم العقد يكون للمشتري، للمشتري. أما النماء الذي يحصل من المبيع نفسه من كسبه أو ما تفرع منه، فهذا مدة الخيار يكون للمشتري. أما الأجرة فإن المشتري معتدي، تصرف بالمبيع ونقل ملك المنافع، وهو ما يملك نقل المنافع، ما يملك نقله، لأنه لا يزال في الخيار. للبايع أن يأتي في أي يوم في مدة الخيار ويقول ها رد المبيع، قال أنا خلاص أجرته، هل يملك أن يؤجره؟ لا، ما يملك مدة الخيار، لكنه هو ملكه، هو ملكه، ليس لأحد أن يتصرف به، حتى البايع ما يملك التصرف به، لكن هو ما يتصرف به تصرف أن ينقل الملك كالهبة والبيع ونحوه، لأن تصرفه تصرف أن ينقل الملك حرمان للبائع من حقه. أنتم معي؟ لأن البائع له حق إلغاء البيع في مدة الخيار. أنتم معي ولا واضح؟ طيب، لأن ممكن تقولون ما دام أنه في مدة الخيار ملك المشتري، صح؟ طيب ما دام ملكه فلا تصرف فيه، يبيعه، يهبه، يهديه، صح ولا لا؟ طيب الآن إذا باعه، البائع مشترط، صح ولا لا؟ قال أنا خلاص أنا أريد المبيع، قال والله بعته غير موجود عندي، هل يملك؟ لا، البيع باطل ما يصح، لأنه الآن يملكه لكن ما يملك نقل الملك فيه والتصرف، ما يملك أن يوقفه أن يهبه، إلا أن الحنابلة يعني يستثنون مسألة عتق العبد، مع أن الراجح بها حتى عتق العبد. على كل حال، المبيع في زمن الخيارين من ملك المشتري، فنماؤه للمشتري، سواء النماء المتصل أو النماء المنفصل كله للمشتري. فالمتصل للمشتري يأخذه، والمنفصل ها يأخذ عوضه، لأنه لا يمكن أن يفصل النماء المتصل. واضح لما هو واضح؟ طيب. قال وكسبه في مدة الخيارين ولو فسخاه بعد لأنه نماء ملكه الداخل في ضمان لحديث الخراج بالضمان صححه الترمذي. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، خراج بالضمان، وقد صححه جمع من أهل العلم وضعفه آخرون لكنه صحيح، راجح أنه صحيح. قال الخراج بالضمان صححه الترمذي، صححه الترمذي. وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ، يتبع العين مع الفسخ، يعني يكون لمن؟ للبائع. وقال مع الفسخ لأنه إذا تم البيع فالملك المشتري من أصله، لكن الكلام إذا كان البائع له الخيار مدة شهر ثم بعد 20 يوم أراد البائع أن يرد المبيع، أراد أن يرد الشاة، وإذا الشاة قد سمنت. السمن هنا لمن؟ للبائع. طيب قال المشتري أنا أنفقت عليها مدة شهر صح؟ أنا خسران الآن. قال البائع أنا أيضا لو أنها ولدت من الخسران؟ إذن الإسلام عدل ما في ظلم، لما كان النماء متصل صارت المصلحة لمن؟ للبائع، ولو كان النماء منفصل المصلحة لمن؟ للمشتري. إذن ما في ظلم، إذن ما في ظلم. لكن على القول الثاني النماء كله للمشتري، فالمنفصل له والمتصل يأخذ بدله، يأخذ عوضه. وأما النماء المتصل كالسمن فإنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفصاله، تعذر انفصاله. طيب النماء المتصل في العبد مثلا، لو كان العبد مريض، لو اشترى العبد وهو مريض صح ولا لا؟ طيب ثم تعالج وأصبح سليما، الآن قيمته أكثر، نما ولا ما نما؟ المذهب للبائع، المشتري ما يعطي شيء، والثاني ها يعطيه بدل هذا النماء. قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، يحرم يعني الملك ملك المشتري، الملك مشتري، لكن التصرف يحرم، يعني يحرم أن يتصرف تصرف ينقل الملك أو يتصرف تصرف يضر بالمبيع يتلفه. أنتم معي؟ يعني اشترى دابة وقال لي الخيار مدة شهر، واضح ولا لا؟ المصنف ما قال نقل الملك، قال التصرف ليشمل حتى غير نقل الملك. فلو في مدة الخيار بدأ يستعمل الدابة يحمل عليها، يحمل عليها أغراض ويتعبها، هل له ذلك؟ لا، ما يجوز، لأن البائع له الخيار مدة شهر، ممكن أن البائع يرجع ويأخذها، وإذا هي قد تضررت عند المشتري فلا يجوز له التصرف. والمصنف يقول يحرم ولا يصح، كأنه يريد أن يبين أن هناك أشياء تحرم وتصح، صح؟ نعم، ما هو كذلك، هناك أشياء العقد فيها حرام لا يجوز وهي صحيحة، وهي صحيحة، مثل الطلاق في الحيض، الطلاق في الحيض ايش حكمه؟ حرام عند الجمهور، يأثم، ما هو عند الجمهور، الحرمة باتفاق، لكن الطلاق يقع ولا ما يقع؟ يقع، فيصح الطلاق ويحرم. تلقى الركبان، شخص تلقى شخص قادم واشترى منه سلعة، يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم، والعقد صحيح. الدليل على أنه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقي واشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فكونه إذا أتى السوق بالخيار دل على أن العقد في الأصل صحيح، لكن تلقي الركبان حرام. هنا العقد يحرم وأيضا لا يصح، لكن التحريم، انتبهوا، التحريم والصحة هنا أيهما التي من الأحكام التكليفية وأيهما التي من الأحكام الوضعية؟ ها، يحرم من الأحكام التكليفية، يحرم من الأحكام التكليفية، ويصح لا يصح من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية التي وضعها الشارع للصحة والفساد أو النفوذ والإلغاء إلى آخره. أما التحريم والوجوب والكراهة والاستحباب والمباح إلى آخره، هذه من الأحكام التكليفية التي ما يتعلق بها الصحة ولا فساد، الصحة والفساد تأتي من جوانب أخرى، لكن هي يأثم فاعلها، يأذن فاعلها أو يجب في أمر الوجوب إلى آخره. قال ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين فيها. أما التصرف في المبيع فالأمر ظاهر، اشترى جوال قال لي الخيار مدة 10 أيام، هل يجوز أن أتصرف فيه؟ ها لا يجوز، استخدمه يكلم يتصل يرسل أنا ما يجوز، يشحن يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، لأن الشحن ممكن الكهرباء يحرقه، لكن لأجل التجربة لا بأس، يتصل فيه مرة مرتين يجرب هل يرسل يجرب هل يشحن، هذا لا بأس، تجربة العلماء يقول لا بأس، وما عداها لا يجوز. هذا بالنسبة للمبيع. طيب الثمن، القيمة، هل يتصرف فيه مدة الخيار أو لا يتصرف؟ أنتم معي؟ طيب القيمة إما أن تكون في الذمة فله أن يتصرف فيها، ما لنا علاقة. قال اشتريت منك هذا الجوال ب1000 ريال، قال بعتك وأعطاه الجوال واشترط الخيار 10 أيام، الجوال معه الآن، الألف أين هي؟ في الذمة. هل له أن يتصرف بال1000 مدة الخيار؟ نعم له أن يعطي فلان 1000 يصرف 1000، لماذا؟ لأن في ذمته 1000 ريال. لكن لو كانت القيمة معينة، قال اشتريت منك هذا الجوال بهذه 1000، واضح ولا لا؟ ثم عينها هذه القيمة، هل له أن يتصرف فيها؟ لا. من الذي يتصرف بالقيمة؟ من هو؟ البائع. أحسنت، البائع سواء في الذمة ولا معينة، لأن القيمة هذا الثمن من المشتري، أقصد المشتري، أخذ المشتري، والجوال من البائع. الآن المشتري قال اشتريت منك هذا الجوال بهذه 1000، واضح ولا لا؟ فأعطاه 1000، أعطاه 1000، ثم قبض هذه 1000، هل له أن يتصرف فيها؟ لا، ما يتصرف فيها. لماذا؟ لأن القيمة الآن ليست في الذمة، القيمة الآن معينة، القيمة الآن معينة، واضح ما واضح؟ أما لو كانت في الذمن أنا ما في فرق، يطلبها 1000 ريال متى ما أتى بها يأتي بها. أما إذا عينها فإن البائع باعه بشيء معين أمامه لا يصح أن يتصرف فيها مدة الخيارين. لكن في مدة الخيار هي لمن؟ هي للبائع، كما أن المبيع ملك المشتري، لكن البائع لا يتصرف بالثمن إذا كان معينا، والمشتري لا يتصرف بالمبيع ما دام أنه في ملكه. واضح لما هو واضح؟ طيب وهذا مثله الآن للفائدة على كل حال. أعطاك واحد 500 ريال، قال خذ 500 ريال هذه أعطاه فلان، خذ 500 ريال أعطاه فلان، هل تعطي هذه 500 ولا لك أن تعطيه غيرها؟ هل 500 نفسها، لأن هذه صارت أمانة ما تصرف بها. طيب لو صرفها احتاج إلى الصرف، قال بدل ما هي 500 ورقة واحدة هبصرفها 100 وأنا معي 500 أخرى أعطيه، نقول ما يجوز. لماذا؟ لأنه تصرف في الأمانة الآن، تصرف في الأمانة. ثم معي؟ طيب حول على حسابك 500 ريال، قال حولت لك 1000 ريال أعطها فلان، أعطها فلان، ها هل تصرف فيها؟ هي لا في حسابه، ذهبت البنك. لا ما يجوز أن أتصرف حتى يعطيه بدلها. الآن مع مثلا 1000 ريال أعطاه بدلها، خلاص صارت 1000 التي في حسابه ملكه. لكن لو تصرف بها قبل أن يعطيه 1000 قد يذهب يعطيه 1000 وإذا ما معه 1000 أو قد صرفها. فلا بد أن يؤمن أولا ها الأمانة، لأنها أمانة، الأمانة ما يجوز التصرف بها إطلاقا، يجب أن توصل لصاحبها، فإن لم تستطع أن توصلها فلا تقبلها. واضح ولا لا؟ على كل حال هذا موضوع لعله يأتي إن شاء الله بعدين في بابه. يقول ويحرم ولا صح تصرف أحدهما في المبيع ولا في عوضه المعين. أما إذا كان في الذمة له أن يتصرف فيه، في عوضه المعين فيها أي في مدة الخيارين، في مدة الخيارين. ها واضح ولا لا؟ بغير إذن الآخر. أما إذا أذن لا بأس، لو اشترى منه دابة ولها الخيار مدة شهر قال أستأذنك أريد أن أستعمل هذه الدابة أحمل عليها وأركبها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن الخيار للبائع وقد أذن، أذن بالتصرف. ومثله المعين، إذا كان العوض معين فقال له أتأذلين أتصرف بيه؟ قال أذن لك أن تصرف بهذه الألف، فهنا لا بأس. واضح لما واضح؟ طيب. قال ولا في عوضه المعين فيها، أي في مدة الخيارين، يعني خيار الشرط وخيار المجلس، بغير إذن الآخر، فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه، إلا معه كأن آجره له، ولا تصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه. الإذن ظاهر، المشتري لا يتصرف بالمبيع إلا بإذن البائع أو معه، يعني لو أن المشتري أجرها على البائع، أجرها على البائع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز هنا، لأنه تصرف مع من باعه إياه، مع من هي ملكه، فلو أراد أن يفسخ البيع، وإذا هي عنده، فلا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع إلا مع من باعه، ولا يجوز للبائع أن يتصرف في العوض إلا مع من له العوض وهو المشتري. إذن انتبهوا، تصرف البائع والمشتري لا يجوز إلا في أجيبه حالتين، الأولى أن يأذن أحدهم، أن يأذن، الحالة الثانية أن يتصرف مع صاحب هذا الشيء الذي باعه أو الذي اشتراه، أن يتصرف مع المالك الأول نفسه، في هاتين الحالتين يجوز، وما عداهما فلا. لماذا يجوز التصرف معه؟ اشتريت الآن الجوال من شخص، هل يجوز أن أؤجر الجوال خلي حد يتصل به؟ لا، إلا إذا أذن البائع. طيب هل يجوز أن أؤجره على البائع؟ ها نعم، قلت نعم. طيب لماذا؟ أحسنت، لأن بمجرد أن اتفقين أن أؤجره، أذن ولا ما أذن؟ أذن لنفسه، فالأمر ظاهر، الأمر ظاهر. فلا يتصرف المشتري في المبيع بغير إذن البائع إلا معه كأن آجره له، ولا يتصرف البائع في الثمن المعين زمن الخيارين إلا بإذن المشتري أو معه، كأن استأجر منه به عينا، كأن استأجر منه به عينا. كم عندنا ضمير؟ ضميران، الأول منه، ممن؟ ها، من البائع نفسه أو المشتري، الضمير يعود على أحد المتعاقدين. به الضمير هنا يعود على الثمن، الثمن أو المبيع، المبيع عينا، عينا، يعني مثلا باعه جوال ب1000 ريال، باعه جوال ب1000 ريال، ثم قلت أجرتك هذا الجوال، ثم قال البائع أستأجر منك هذا الجوال به بثمنه. واضح لما واضح؟ واضح. طيب، كان استأجر منه به عينا، منه به عينا، هذا إن كان التصرف بغير تجربة المبيع، أما التصرف الذي للتجربة هذا لا يشترط إذن البائع، لأن التجربة هذا أمر متعارف عليه، وهي الغرض من البيع والشراء، فلا بأس. قال بغير تجربة المبيع، فإن تصرف لتجربته كركوب دابة لينظر سيرها وحلب دابة ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار كاستخدام الرقيق، كاستخدام الرقيق، لأن الرقيق ما الأصل؟ اشترى عبد وقال لي الخيار مدة شهر، ما دام العبد عنده بدأ يخدمه، يأتي له بطعام وشراب، هل نقول ممنوع؟ لا، لأن هذا كالتجربة، خدمة الرقيق كالتجربة، ما نقول خلاص خليك مستريح لا تتحرك مدة شهر، لا، لكنه لا يستخدمه استخداما يضر به، كأن يؤجره أو يعيره أو يهديه إلى آخره، لا، لكن مجرد الخدمة لا بأس. ولهذا يقول كركوب دابة لينظر سيرها، هذا ما يضر الخيار، اشترى دابة وركبها مرة أو مرتين ينظر في سيرها هذا لا بأس، وحلب دابة اشتراها الخيار شهر حلبها مرة أو مرتين لينظر في حليبها لا بأس، ليعلم قدر لبنها لم يبطل خياره، لأن ذلك هو المقصود من الخيار، كاستخدام الرقيق. كاستخدام الرقيق، استخدام الرقيق زي التجربة، استخدام العبد كالتجربة، لأن هذا هذا هذه حياته، هذا عمله سواء عند البائع أو عند المشتري. قال إلا عتق المشتري، استثنى المصنف عتق المشتري، يقول إنه يعتق لكن يحرم، يحرم ويعتق. اشترى عبد وقال لي الخيار مدة شهر ثم باعه، يجوز ولا ما يجوز؟ ما يصح البيع ولا يجوز. طيب اعتقه، يقول المصنف يصح، مع أنه ما يملك أن يعتقه، ما يملك في زمن الخيار، لأن فيه حق لمن؟ للبائع، له علق فيه إلى الآن. لكن يقول المصنف إن الإسلام يتشوف للعتق، والحرية مرغب فيها، مرغب للإنسان يعتق ما عنده من العبيد، فهنا يحرم عليه أن يعتقه، لكن إن اعتقه العتق صحيح. والقول الثاني أنه لا يصح العتق، القول الثاني أنه لا يصح العتق، وهذا هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، لأنه لا يملك أن يعتقه، لأنه لا يملك أن يعتقه، وفي اعتاقه اعتداء على حق البائع، وفي اعتاقه اعتداء على حق البائع. قال رحمه الله تعالى إلا عتق المشتري لمبيع زمن الخيار فينفذ مع الحرمة ويسقط خيار البائع حينئذ، حينئذ لماذا؟ لأنه اعتقه يقول فصار حرا، فلا يملك البائع الخيار. طيب البائع هل ترك حقه أو أجبر عليه؟ أجبر عليه. وهل يجوز أن يجبر شخص على حقه؟ لا، ولهذا نقول ما يصح، ولهذا نقول ما يصح عتقه ولا تصرفه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم نعم، النبات لا لا لا، هذا منفصل له، هذا للمشتري، هذا للمشتري. نعم. على كل حال الحيل محرمة، أي تصرف قصد من الحيل فهو حرام، ويعامل المحتال يعامل بنقيض قصده سواء في باب الخيار أو غيره. نعم. Mm-hmm.